والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن غير مسافحين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو وفي الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاء ودخل وذلك

لم يرد الله

فلا خوف عليهم